بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق كلامه في الرد على من يقول أن هؤلاء الذين يرتكبون الشرك ينطقون الشهادة، فهو يبين أن هناك من ينطق الشهادة ويكون مرتدا، ولا تنفع الشهادة بعد ثبوت الشرك والردة عليه. قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي، كانوا يعني كانوا نصارى رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة أي بعضه، فإلا فكانوا زنادقة. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. في فرق في مسألة الحجة في ذلك، المعتقدين في يوسف وشمسان لا يسمونها آلهة كما ذكرنا، وأما الذين حرقوا عليه فقالوا أن عليهم هو الله. هو ده لازم من يدعو في يوسف وشمسان والبدوي والدسوقي، لازم كلامه. ولكن كما ذكرنا الافتراق في الكفر من ساعته ولا الكفر بعد إقامة الحجة. فمن قال عن الإنسان بعينه أنه هو الله كفر من ساعته، لأنه لا يتصور أن يجهل ذلك أحد. وأما من اعتقد فيه شيئا يلزم منه اعتقاد الألوهية، كمن يعتقد فيه كما ذكرنا أنه يجيبه إذا دعاء وأنه يملك المدد ونحو ذلك، فهذا تقام عليه الحجة أولا. ولكن كون هذا من الشرك نوعا لا نزاع فيه. الشيخ يرد على هؤلاء لأنهم بيجعلوا أن نطق الشهادة يمنع من التكفير حتى لو فعل ما فعل، وهذا هو الكلام الباطل. لا، بل إذا ارتكب كفرا وقامت عليه الحجة به وأصر فإنه يكفر بلا شك. فالشيخ بيناقش ناس بيقولوا إن اللي هيبقى ينطق الشهادة عمره يا مشرك، يبقى ما تطبقوش عليهم الآيات والأحاديث الواردة في الشرك. لا طبعا، لأنه هو يكون ينطق الشهادة. أيوة نعم، ده قد يحتاج إلى يعني كما ذكرنا تبيين أن هذا الذي فعل يناقض الشهادة، لكن أنه بعد أن يبين له تنفعه الشهادة بعد ثبوت الردة لا. قال: ويقال أيضا الذين حرقهم عليهم طلعوا اعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمشان، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ الرافضة الغلاة هم الذين ألهوا علي بن أبي طالب. قال الشيخ أبو الحكم: الرافضة أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا. الأخبث من اليهود والنصارى هم السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودية قبحه الله. كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال: أوتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال الحافظ الفتح: وزعم المغفر الإسرائيلي في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. قال الحافظ: هذا يمكن أن يكون أصله ما ويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أفادني، إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا، فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر، قنبر اللي هو غلام علي، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك. فقال: يا قنبر آتيني بفعلة. ومال معهم مرورهم فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احضروا فأبعدوا في الأرض، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أو قدت ناري ودعوت قنبرا. قال الحافظ وهذا سند حسن يدل على من هم الذين حرقهم عليه. وأيضا قال هذا الكلام البغدادي في الفرق بين الفرق في ذكر قول الشبائية وبيان خروجها عن ملة الإسلام والعياذ بالله من حاله. فهؤلاء مولودون الآن في الطائفة العلوية النصيرية المنتشرة في سوريا في منطقة عرب جبل العلويين، حضر فيها حافظ الأسد لأنه من هذه الطائفة. الطائفة العلوية أيضا لها وجود في تركيا، وعمتهم أصلا يكونوا آباؤهم أو أجدهم من اليهود والعياذ بالله، أو لهم علاقة باليهود، وهو كما كان في أول الأمر. وباقي الرافضة يلزم من مذهبهم هذا، يعني الرافضة الذين هم إثنى عشرية الجعفرية لا يصرحون أن عليهم هو الله ولا يقولون أن أحد الأئمة هو الله تصريحا، ولكنهم غلوهم في الأئمة يرفعهم إلى منزلة الألوهية. لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى إقامة الحجة في التعيين، أما هذه فالحجة قائمة بكونه قد علم ونطق كلمة لا إله إلا الله السبائية والعلويين، وكذا الدروز الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، فالحجة قائمة عليه ارتداء، ولذلك هم كفار نوعا وعينا بلا إذن. من علينا أن قتلهمش أول ما بلغه الأمر لأنه يرى الاستتابة ثلاثا، فهذه الاستتابة ثلاثا في المرتد بعد ثبوت الردة، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وغيره من الصحابة أو هناك من الصحابة من يرى قتلهم ارتداء والعياذ بالله. الدروز يعني كفرة من وجوه عدة أعظمها الألوهية وثانيها النبوات. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم أو استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح ينتسبون إلى أبي محمد عبيد الله بن ميمون القداح الملقب بالمهدي، أول الخلفاء خلفاء الفاطميين نسبا، الأدعياء الكذبة فاطميين انتسابا، هم ينتسبون إلى فاطمة الأدعياء لأنهم ليس لهم نسب إلى فاطمة رضي الله عنها الكذبة، وسمي القداح لأنه كان كحالا يقدح العيون يعني يعمل كحل في العيون. فقد أطلق السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء اسم الدولة الخبيثة على المسمون الفاطميين، وقال ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور، منها أنهم غير قرشيين إنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام وإلا فجدهم مجوسي وقيل يهودي. قال ومنها أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، هي مقدمة طبعا بلا شك، إلا فلو لم يكن قرشيا ولكنه تغلب صار إيه؟ صار خليفة، يعني دولة بني عثمان الدولة العثمانية ليسوا بقرشيين، ومع ذلك فإمامتهم ثابتة بالتغلب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا، فليس لأجل عدم قرشيتهم صاروا إمامتهم باطلة. أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسدود له، الحاكم أمر الله كان يفرض على أهل مصر خصوصا السدود إذا ذكر اسمه وليس أن يزوده فقط لا، وعلى غيرهم أن يقوموا عند ذكره في الخطبة، على أهل الحرمين الشريفين وغيرها من البلاد إذا ذكر الحاكم بأمر الله في الخطبة حين الدعاء له يقفون جميعا والعياذ بالله. والخير منهم رافضي خبيث لئيم، يعني أحسن واحد فيهم اللي هو إيه اللي هو من الإمامية الاثنى عشرية، إن هم كانوا يظهرون الرفض، ففي دخل طوائف من العوام في الرفض، فدول أهل الخير اللي فيهم اللي هم أخبث من الخوارج وشر أهل البدع، وفي تكفيرهم قولان للعلماء من جهة التعيين، بعض العلماء يجعل فرقة الرافضة من الفرق الخارجة من الملة نوعا وعينا، لكن جمهور العلماء يجعلها من 72 فرقة، لأنهم يقولون أقوالهم أقوال كفر، لكن لا يعين الواحد بالتكفير حتى تقام عليه الحجة. من قامت عليه الحجة منهم كافر. يقول الخير من كلام السيوطي، الخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة، حتى لو كان رافضي لا تصح إمامته، مبتدع ضال. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله، هو المهدي اسما يعني، باطليا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، أباحوا الخمور والخروج وأشاعوا الرفض، والعياذ بالله أباحوها عمليا يعني، أشعارهم تدل على استباحتها إباحة استحلالا يعني، والعياذ بالله. الشاعر يقول: خذ الدفة يا هذه والعبي، وغني أهزاريك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، وهذا زمان نبي بني عروبة، إن الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، والعياذ بالله. ولا تمنعي نفسك من أحد، سواء منهم الغريب والأجنبي، القريب والأجنبي. أنا رحصت الشهر كويس. قال الذهبي: كان القائم ابن المهدي شرا من أبيه زنديقا ملعونا أظهر سب الأنبياء، وقال: وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام. قال أبو الحسن القبسي: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد 4000 رجل ليردوهم عن التردي عن الصحابة، اختاروا الموت. يعني اللي يقول عن صحابي أبو بكر رضي الله عنه يتقتل، والعياذ بالله. وقال ابن خلكان: وقد كانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى إن العزيز اسم العزيز بالله صعد يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب: إن كنت وطيت علم غيب بين لنا كانت البطاقة، بالظلم والزور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة. بين لنا عن صاحب البطاقة، مين اللي كتب لك الورقة دي؟ لو انت تعرف علم الغيب شوف مين اللي كتب الورقة. ومنها ان مبايعتهم وكلام السيوطي قد صدرت، والامام العباسي قائم موجود سابق البيعة فلا تصح، اذا تصح البيعة لامامين في وقت واحد صحيح مقدر. بنى العبيديون الجامع الازهر لينشروا ما يسمى بمذهب الرفض، وكانوا يجبرون المسلمين على اعتناقه. ولما قضى السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه على ملكهم، أبطل ذلك وقرر بدلا منه المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك قررت في الأزهر المذاهب الأربعة. وقد كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكسرى، وجملة ملوكهم 14 ملكا، أولهم المهدي وآخرهم العاضد عبد الله. قال ابن تيمية: ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو من 200 سنة، من 280 نسأل الله العافية. 280 ده من اول ما ظهروا في المغرب، بس هي بعد مده وجيزه اخذوا كل افريقيا وبلاد مصر، ووصلوا الى اخذ الحجاز مكه والمدينه واليمن، وخطب للحاكم بامر الله في كل هذه الاجزاء واجزاء من الشام حتى اخذها الصليون منهم. ولم يكن في سلطان الخليفه العباسي الا العراق وما وراءه. قال ابن تيميه: من اجل ما كان عليهم الزندقه بقيت البلاد المصريه مده دولته نحو 200 سنه، قد انطفأ نور الإسلام والإيمان، حتى قال فيها العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب. يعني بعضهم، وإلا فالأمر سأتي الآن أن هذا غير صحيح وغير ظاهر، وإلا فإن مكة والمدينة قد كانت كذلك، فلا يجوز أن تتحول أبدا إلى دار كفر ونفاق وردة، ومكة والمدينة سقطت في أيدي العبيديين. وقال أيضا: فإن القاهرة بقي، أظن هذا الذي أدى بالشيخ رحمه الله الكلام المتانية في الفتاوى ده، هو الذي أدى بالشيخ أن يقول أن بلادهم، والأجمع العلماء على كفرهم وكفرهم، وأن بلادهم بلاد بحر. القتال والكفر نعم طالما كان على هذا الاعتقاد، أما أن بلادهم دار حرب فهذا كلام ابن حزم يدل على خلافه في أوان عدم الإجماع، بل الراجح أنه ليس كذلك للأدلة التي ذكرنا، أن مكة والمدينة قد دخلت في ملكهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، لأنها صارت دار إسلام، فكان هذا بشارة إلى أنها لا تصبح دار كفر مع ولود مسلمين على وجه الأرض، فإنما يحتلها الكفار إذا لم يولد على الأرض مسلم. فمكة والمدينة لا تتحول إلى دار كفر بإذن الله أبدا، ما بقي في الأرض مسلم، ولا تبئ الهجرة منهما أبدا، ويظل الإيمان بينهما قائما بفضل الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أنه لا يصح أن يطلق عليهما دار كفر ولا دار ردة ولا دار نفاق، ولكن ظهر المنافقون فيها، وهذا أمر مشهور. يمكن أن تظهر بدع وضلالات كثيرة، كما كان المأمون العباسي مظهرا للبدعة بخلق القرآن وهي بدعة كفرية، وكان سلطانه أيضا فيه على مكة والمدينة. فلا يظهر على مكة والمدينة من هو معلن بالكفر والردة صراحة، وإنما يكون في حقيقة أمره كافرا. قال أيضا شيخ الإسلام: فإن القاهرة بقي أولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في مفيد المستفيد: وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها، مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا، لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، موفق الدين اللي هو ابن قدامة. فصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر. نقل الشيخ كما ذكرنا الإجماع على أن بلاد الفاطميين بلاد حرب، فحل نظر لعدة وجوه: أولا أنهم ملكوا مصر والقيروان وسائر إفريقيا والشام والحرمين، قال ابن كثير: وفيها يعني سنة 63 خطب للمعز الفاطمي اللي هو باني القاهرة بالحرمين مكة والمدينة النبوية في الجزء 11 من البداية والنهاية صفحة 277. والمعز هو رابع ملوك العبيديين. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز يعني ينضم ويجتمع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. اتفق عليه هذا لفظ البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة تستمر دار إسلام. قال ابن حزم: وليس كذلك، يعني لا يكون كافرا، من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم. قال: فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. الشاهد من الكلام قول ابن حزم في المحلى في الجزء 11 صفحة 299: الإسلام هو الظاهر، وظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار عند الجمهور، كما شرح به ابن القيم في أحكام أهل الذمة. الثالث من وجوه النظر في نقل الشيخ أنها بالإجماع صارت دار حرب: هل تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 5 أقوال. الأول: أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى دار كفر حتى لو ظهروا على الكفار عليها، وقد تسمى الدار دار كفر، ولكن في الصورة والظاهر لا في الحكم، أي في باطن الأمر. هذا مذهب ابن حجر الهيثمي وبعض الشافعية، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، رواه البخاري معلقا في الجنائز، ورواه الدارقطني مرفوعا ومنصورا وحسنه ابن حجر والألباني. وليس هذا فيه دليل، بل تصبح دار كفر بظهور الكفر. فمكة كانت حرم الله، وكانت منذ أسست على الإسلام، ومع ذلك صارت دار كفر لما ظهر الكفر عليها. الثاني: أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد قول الثاني، يعني تصير دار كفر بمجرد ظهور إحكام الكفر فيها، أو بمجرد استيلاء الكفار عليها، وقد قال بهذا محمد بن الحسن وأبو يوسف في بدائع الصنائع وفتاوى محمد بن إبراهيم وفتاوى محمد رشيد رضا. أيضا هذا إذا أظهروا الكفر البواح وكان أهلها يعني صار عامتهم من الكفار، أو الأمان الأول فيها للكفار. الثالث: أن دار الإسلام لا تصح دار كفر إلا ب3 شروط. أولها: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار، وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام. الثاني: أن تكون متصلة بدار الكفر، لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام. الثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول، يعني مبقاش آمن إلا لما الكفر دولهم يدون تصريح الإقامة. وبيقول أن تكون متصلة دار الحرب، يعني ما تكونش محاطة من كل الجهات بدار إيه؟ من الإسلام. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. يبقى على هذا القول. القول الثاني يقول مثلا فلسطين دار كفر وحرب لأجل سيطرة اليهود. على قول أبي حنيفة لا، الاستفادة الشرط الثالث، لأنها ليست متصلة بدار الحرب من كل بل محاطة بدار الإسلام. القول الرابع أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاة. وهذا في مذهب المالكية في كتاب الدسوقي على الشرح الكبير والأنوار لعمل الأبرار الأردبيلي وحاشية البيضرومي على الخطيب. القول الخامس أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا كفر، بل هي قسم ثالث وهو أصح الأقوال والله أعلم. إن هذا التقسيم أصلا تقسيم اصطلاحي حادث، وإنما الأمر فيه على الأحكام، وبالتالي فهذه دار اجتمع فيها نوعان من الأحكام، فيها بعض من صفة دار الإسلام وبعض من صفة دار الكفر. قال شيخ الإسلام التيمية لما سئل عن بلدة ماردين: أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الكفر التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. نقول فإذا مسألة التفريق بين الدور لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة أو إجماع، وإنما هي من وضع الفقهاء في عصر التلوين، كما أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة. قال الشوكاني: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا، لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب أن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين كافر الحربي، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. وإن كانت الفائدة لما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، فقد أوضحنا لك هناك أنهم لا يملكون علينا شيئا. إن الكفار لو خدوا أموال من أموال المسلمين ودخلوها بلادهم تفضل أموال دي أموال المسلمين، لو عرف صاحبها ردت إليه. وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله. فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية عن التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على ذلك، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن من مكان، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. العبارة دي سبق شرحها في كتاب فضل الرأي الحميد الشرح كتاب التوحيد. فالغرض المقصود أن نقل الإجماع هنا على أن مصر والقيروان وأفريقيا صارت دار حرب، هذا الكلام غير صحيح. أولا ليس هناك إجماع، بل ذكرنا الخلاف الواسع في تحول دار الإسلام إلى دار الكفر، ثم من جهة الدليل والترجيح ذكرنا دليل أنها لم تتحول إلى دار كفر، بل صارت دار يجتمع فيها المعنى يعني. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق رده على الذين يقولون أن هؤلاء الذين يأسون الشرك يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنتم تحتجون بالأدلة الواردة في عباد الأوثان، فذكر جملة من الأدلة على أن من شهد الشهادة ثم ارتد لم تنفعه الشهادة. قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. هذا احتجاج قوي وظاهر أنه لا يلزم الجمع بين كل أنواع الكفر، وكونهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كفر، لكن لو أن إنسانا قالها ثم ارتكب الشرك كان أيضا مشرك، لكنهم أتوا ناقضا، هذا يكون له اعتبار لو سلم للإنسان، بمعنى الإنسان الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم لها قدر عظيم لا بد أن نعرف لها قدرها، لكن شرط أن لا ينقض ذلك بالردة. ويعني قد أوضحنا هذا الأمر من قبل، وهو أنه إنما تثبت عليه الردة بعد استيفاء شروط انتفاء المراد. قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وهذه الآية قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب النزول في هذه الآية ذكره أئمة التفسير، قيل نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وذلك أنه لما كفر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم، فقال: لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير. فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لصادق، وإنك لشر من الحمار. فأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله إن عامرا لكاذب، وحلف عامر لقد قال، وقال: اللهم أنزل على نبيك شيئا فنزل. وقيل إن الذي سمع ذلك عاصم ابن علي، وقيل حليفة، وقيل بل سمعه ولد امرأة الجلاس اسمه عمير بن سعد، فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال: ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل: سم كلبك أكلك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. وقيل إنه قول جميع المنافقين، فإن الآية نزلت فيهم. قال الشوكاني: على تقدير أن القائل واحد أو اثنان، فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين، موافقة لمن قال وحلف. وقوله تعالى: وكفروا بعد إسلامهم، أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم الإسلام وإن كانوا كفارا في الباطن. هذه مسألة فيها احتمال ونظر، وذلك أن الآية الأخرى قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذه تدل على أنه كان عندهم شيء من الإيمان وكان هناك نفاق موجودا، لكن ليس يلزم أن يكون النفاق الأكبر، لكن بهذه الكلمة صاروا منافقين النفاق الأكبر. ولأجل أن الآيات لم تسمي أشخاصا وإنما ذكرت قوما لم تقم عليهم الحجة لأنهم أقسموا أنهم لم يقولوا، فلم يتم تعيين هؤلاء بالوحي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فهم وعلم لكن لم يعلمه بالبينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم في هذا بعلمه، والذين قالوا ما قلنا قبل منهم ذلك، فلم تقم بينة كاملة تشهد بهذا الذي وقع. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره من المسلمين، لكن لم تكن بلغت البينة الشهود الذين يقام به الحد الردة، أو لم يكن الحد قد شرع، وهذا بعيد لأن بعضها في غزوة تبوك، أو أنه قبلت توبة من تاب منهم ظاهرا كذلك، إنه عن طائفة منكم من عبد الطائفة، دليل أن بعضهم قد تاب. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الزنديق إذا تاب ولو تكررت توبته قبلت توبة. فهم المنافقون الذين وردت كلمتهم الكفرية كانوا بين أن يرجعوا أو ينكروا، فمن رجع قبل منه ذلك، ومن أنكر قبل، لأن الآية لم تنص على أسمائهم وإنما لعل قالها البعض، ولكن لا يقول لست أنا، يقول المنافق فيهم أنه ليس هو. الغرض المقصود أنه يثبت شرك الإنسان حتى ولو كان يجاهد ويصلي ويصوم، يمكن أن يقع منه ردة. كل ده فعلا من الشيخ رد على الذين يقولون أن هؤلاء الذين يدعون الأموات يوحدون الله، كأن كلمة التوحيد تمنع من الكفر السابق واللاحق. هذا هو الكلام الباطل، فإن كلمة التوحيد تعصم دم صاحبها وماله إلى أن يصدر منه ناقد لها يخرجه من الملة، أو إلى أن يفعل شيئا يقتضي عدم يشرب شيء من دمه أو ماله كذينا بعد إحصار، ليس بكفر ولكن يجعل دمه غير معصوم كقتله للنفس ونحو ذلك، فإن هذا دمه غير معصوم. الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم الله. يقول الشيخ: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، إن كل اللي ذكر دول بيشهدوا الشهادة ومع ذلك حكم به بكفرهم. سبب نزول الآية: قد كفرتم على إيمانكم، أخرج المجري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مداوي بن الحسن عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، فأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه تضرب رجله، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي آية تكملة الآية. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قراءة مرسلة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يا رجل، هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: افتشوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيه ما تسمعون. أخرج ابن جرير نحوه مسلم عن محمد ابن كعب وزيد. قال الشوكاني: وقد روي نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة. قوله تعالى: قد كفرتم، أي أظهرتم الكفر لما وقع منكم من الاستهزاء المذكور بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان مع كونكم تطيعون الكفر. الشيخ الإسلام تيمية رد هذا بقوة وقال أنهم كان عندهم أصل الإيمان، إن إيمانكم ده غير إسلامكم، فكان عندهم أصل الإيمان لكن ارتدوا بهذه الكلمة، عشان ما يجيش واحد يقول ثم كفر من الأصل، مش الكلمة اللي كفرتهم، لا، الكلمة نفسها إيه؟ مكفرة ظاهرا وباطنا. أن البعض اللي بيظن أن السب والطعن في الدين واستهزاء بآيات الله لا يكفر، يقوم يقولهم إن هذا الكلام إن هم دول كانوا كفرة في الأصل. لا طبعا، بلا شك هذا الكلام كلام فاسد، لا على هذا التفسير ولا على ذلك، انه على ان الصحيح الذي لا شك انه كان عندهم اصلا وخرجوا من المله بذلك. وحتى لو قلنا اظهرتم الكفر، اذا ما الذي جعل هذا الكفر كفرا ظاهرا؟ السب، اذا هو نفسه كفر، بس هم الثانيه قد يجعله كفرا ظاهرا ولا يلزم منه باطنا. ولا يوجد هذا الكلام عند اهل السنه، لا يوجد شيء يكفر ظاهرا ولا يكفر باطنا. يرتكب كفرا ظاهرا ومستوفي الشروط ومنتفي الموانع ولا يكون كفرا في الباطن، لا، هذا لا يوجد. قال: ومن الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله تعالى عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم، انهم قالوا لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه. وقول اناس من الصحابه: اجعل لنا ذات انواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: إذا لما إلها كما لهم آله. ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا لما ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه، واضح جدا المقصود يعني بعد إيه؟ بعد نهيه، لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواع بعد نهيه لكفروا. هذا هو المطلوب، وده مقصود الشيخ، إنه هو بعد إقامة الإيه الحجة. والصحيح الله أعلى وأعلم أنه لا فرق في اجعل لنا إلها بين الطلب وبين الفعل، في أن كلاهما كفر وإن كان الفعل أشد. ومن الذي قال أن بني إسرائيل لم يكفروا؟ الظاهر أنهم كفروا ورجعوا، كما أنهم لما عبدوا العجلة قد إيه؟ قد كفروا ورجعوا بعد ذلك وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من توبة الله عليهم أن أمرهم بقتل أنفسهم. فإذا علمنا إلها كانت كلمة كفرية والعياذ بالله، والظاهر أنهم كفروا بذلك ولكن رجعوا في ساعتهم عندما نبهوا، في خلاف إذا علمنا ذات أنوار فإنه يلزم منها الكفر، يلزم منها الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن هذه مثل هذه، لأنه يلزم منها ما يلزم منها، ولكن هذه تحتاج إلى إقامة الحجة، فالذي يظهر أنهم لم يرتدوا بل نبهوا. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، كل العالم عشان الصحابة قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فإنه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، كما يقول كثير من الناس يقولون أهم شيء ندعو إليه التوحيد، يقول ما التوحيد الناس كلها عارفين، فعندي مناشي التوحيد ثم الناس كلها موحدة بالله، فهذا الكلام من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأن هناك من الشرك ما يخفى. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده أقوى كلام مسند بالتواتر للشيخ في إثبات العذر بالجهل، لأنه قال أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته، من ساعة تنبيهه أنه لا يكفر. قصة ذات أنواط عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيدي لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح حسن السنة. للعلماء في تفسير هذا الحديث قولان، الأول أنهم إنما طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهة المشركين في تعليق أسلحتهم على شجرة يتخذونها بذلك، ومشابهة الكفار منهي عنها ولذا أغلظ عليه، وعلى هذا حمل الشاطبي الحديث وكذا ابن تيمية صراط المستقيم، يبقى يحمل ذلك عن الشرك الأصغر وإنه هو تبرك شرك أصغر. الثاني أنهم طلبوا شجرة يعكفون حولها ويتبركون بها كما يفعل المشركون، يعني يعتقدون فيها أنها تنفعهم وتضرهم وتجلب لهم النفع والنصر، وهذا شرك أكبر وعليه جرى كلام الشيخ هنا، لأنه قال إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لم يكفر، فهنا واضح أنه هو بيجعل هذا الباب الشرك ليه الأكبر، خلافا لما قرره في كتاب التوحيد أنه شرك أصغر. يعني الشيخ له قولين في المسألة أو متردد في المسألة، أحيانا يجعل قصة ذات أنواط أن شرك أكبر زي هنا، ومانع من تكفيرهم أنهم كانوا لا يدرون أنهم جهال، وأحيانا يجعلها شرك أصغر لأنه في كتاب التوحيد قال أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، ويجعل أن المطلوب كان مشابهة فقط في شجرة تعلق عليها الأسلحة. طبعا الذي لا شك فيه أنهم يريدون ذات أنواط يعلقون عليها للتبرك. ابن القيم رحمه الله في غزة اللفان ذكر أن اتخاذ هذه الشجرة والوقوف حولها اتخاذ إله مع الله، اتخاذ لها إله مع الله مع أنهم لا يدعونها، يعني برضو بيجعلها من الشيخ ليه الأكبر ابن القيم. وكان الشيخ سليمان على الشيخ بتيسير عزيز الحميد، وقال الشيخ حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على فتح المجيد ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، لو كان منه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر كما أننا طلبه بنو إسرائيل من الأكبر، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. هذا كلام واضح جدا في مذهب الشيخ حامد الفقي ومذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أن الإنسان إذا كان حديث عهد الإسلام إذا كان جاهلا بأمر لم يعلمه لم يكفر بذلك ولو كان ما فعله كفرا، فسألت لو فعلوه لكفر متى بعد النهي، زي ما صرح هنا لو لم يطيعوه واتخذوا وثنا بعد نهيه، علشان الحقيقة أن هذه مسألة هو يقول إيه لم يفعلوا يعني لم يفعله بعد نهي، وإلا فلا فرق بين طلب الشرك وفعله. يعني أنا طلب الكفر والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعله وإن كان فعله أشد. قال الشيخ محمد بن دينار رحمه الله: ولهم شبهات أخرى أن يثيرون الشبهات في مسألة قتال من يصر على الشرك حتى وإن كان يعني يقول لا إله إلا الله. يقول: ولهم شبهات أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ رواه البخاري ومسلم. قال: وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها كحديث المقداد مثلا. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. الكلام ده مهم جدا، لأن بعض الناس بيأخذ كلام الشيخ في هذا الفصل أو الباب كله والرد الشبهات دي كلها إن لا إله إلا الله ملهاش قيمة والعياذ بالله، وإن هو لا يثبت بها أسمة الدم والماء، وإن الناس النهاردة لا يقبل منهم لا إله إلا الله. الشيخ يقول الجملة دي كلام واضح جدا، إنما يرد على من يجعل لا إله إلا الله تعصم الدم والمال وإن ارتكب من الكفر والشرك ما ارتكب. هذا كلام باطل قطعا، هذا الذي يرد عليه الشيخ، وليس أن لا إله إلا الله يثبت بها أصل العصمة ابتداء. ليس مقصود الشيخ أن لا إله إلا الله لا قيمة لها، نعوذ بالله، في إثبات العصمة. هذا الأمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الكف عن من قال لا إله إلا الله وفي إثبات عصمة الدم والمال بها أحاديث متواترة، كما قال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وشباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأس دين الرسل؟ يعني لو إنسان أصر على الشرك ونقض كلمة التوحيد بصرف العبادة لغير الله، فقوله لها بعد ثبوت الردة عليه لا ينفعه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، لابد أن يتبين، وجب الكف عنه والحكم بإسلامه. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مشهور أن لا سبب آخر، كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه أخذوا غنيمته. وده السلام عليكم ليست يثبت بها إسلام الكافر، ولكن يعامل الشخص بقدر الإسلام إذا لم يعرف عنه إسلام أو كفر. الشخص الذي لا يعرف حاله إذا أظهر قرينة الإسلام كتحية الإسلام وجب معاملته بالإسلام. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه، والبيهقي في سنن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعلوا عليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. قال الحافظ بن حجر: في الآية في دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن السلام تحية المسلمين وكانت تحيتهم في الجاهلية، بخلاف ذلك فكانت هذه علامة. قال: الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، لم يكن للتثبت إذا قالها وتبين خلال ذلك، وليس هذا فيه أدنى شبهة لجماعة التوقف والتبين ومذهبهم الباطل في مسألة أن يتوقف عن الحكم بالإسلام حتى يتبين ويمتحن الشخص، وإنما هذا حتى يتبين لنا خلاف ما ظهر منه. فهذا يبني الحكم في الأصل على الناس على عدم إثبات حكم الإسلام لهم وتوقف هذا المبتدع. وأما ما دلت عليه الآية وكلام أهل العلم فيها أنه يجب معاملته كمسلم وعصمة دمه وماله، ويجب إثبات حكم الإسلام له بمجرد إظهار الإسلام أو شعار الإسلام حتى يتبين ما يخالف ذلك. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرنا أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. كلام الشيخ في أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله: أعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة لذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه، نحو ذلك من أسباب الجهل يعني، ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر أي على الإنكار حكم بكفره. وكذلك حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها غورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة: الصلاة، الزكاة، صوم، الحج. تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة بعد الإقرار بوجوبها، فأما الشهادتان فإذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، يعني اتفاق المعتد به اتفاق أهل السنة، وإلا فهناك طوائف من الأشاعرة والجهمية يقولون هو مؤمن، هو كافر اتفاق المسلمين أي في الظهر، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها، وهذا الذي أقصده، هو كافر عند الناس كلها في الظاهر، ولكن في الباطن أيضا عند سلف الأمة يخالف في ذلك مين؟ كما ذكرنا الجهمية ومن وثقوا من أشاعر. ثم قال: وأما الفرائض الأربعة فإذا جحد ولوغ شيء منها بعد ولوغ الحجة فهو كافر، وكذا من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ لدادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مرعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر مصحب أحمد. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختاره ابن بطة وغيره اختيار ابن خدامة أيضا. والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. الخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والصلاة. صحيح القول الثاني أنه لا يكفر بشيء منها كفر ناقلا عن الله. نرجع إلى كلام الشيخ مرة ثانية. قال: فإذا تبين منه أن الشخص بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. هذه المسألة كأن الشيخ يميل أو يظهر من كلامي إلى تكفير الخوارج، ولأنه يحتج بهذا في مسألة قتال المشركين بعد إقامة الحدة عليهم، وهذا الأمر يحتمل أنه يقصد أمر القتال فقط، ولكن ظاهر كلامه أنه يختار تكفير الخوارج. فهذه المسألة مسألة خلافية حكم الخوارج، وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم الشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، إنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. في نزاع في هذا الإجماع، هذا الإجماع غير ثابت، فإن طوائف من العلماء كفروا الخوارج كما يأتي نقله. قال عياض: كادت هذه المسألة في التكفير الخوارج وأهل البدع تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها، حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي الجويني يعني عنها، فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر. وقال الغزالي في باب التفرقة بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن السباحة بماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد، والسباحة بدمه كافرا، وإلا فلا نزاع في وجوب قتال الخوارج أو ترك الأحاديث، ولكن كان على التكفير لا نزاع في أنهم يقاتلون إذا تحزبوا وأظهروا بدعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه الأمر بقتالهم. لكن هل هذا قتالهم كقتال المرتدين أم كقتال البغاة أم قتال طائفة ثالثة لظهور مخالفة الشريعة لإظهارها ما يخالف الاعتقاد؟ لا، أصح الأقوال القتال متفق عليه، التكفير مختلف فيه، فنحن نعرف الكلام العلماء في الاختلاف ثم نرجح بعد ذلك. قال القرطبي في المفهم: وباب التكفير باب خطر ولا نعمل بالسلامة شيئا. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جماعة المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصاصه فيتمارى في الفوقة، آخر جزء من السهم، موضع الوتر من السهم، هل علق بها من الدم شيء؟ لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لم يقطع بخروج جميعهم من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان هل كفروا؟ قال: من الكفر فروا. فعل علي يؤكد أنه لم يكن يكفرهم كما قلت في الإسلام. قال الحافظ الفتح: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم. يعني اللي بيقول الكلام ده، اللي بيقول أنهم كفر، بيجاوب إزاي عن الأثر ده عن علي؟ يوم يقول أن علي ما اطلعش على عقيدته، ده كلام غير ظاهر، يعني أنت اللي اطلعت أكثر من علي اللي هو فعلا كان وسطهم. ده في الحقيقة قوله ضعيف، لكن هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيبين إيه اللي حصل من العلماء في الاختلاف في المسألة دي، إن هي فيها أقوال وأقوال كفرية، لكن في فرق بين النوع الإيه والعين، عشان كده سلوك علي رضي الله عنه يدل على عدم تكفيرهم إيه بالأعيان، حتى ابن ملزم إنه قال لهم: إذا برئت ورأيت فيه رأيي. الله، طب إذا كان كافر من الأصل كان إيه؟ كان أمر بقتله ردة من ساعة ما قتله، ولكن انما قتلوه بعد ان مات علي رضي الله تعالى عنه، ده معامله كمعامله الايه المسلمين، هو يقتل قصاصا في ذلك. فالامر ده دل على عدم تكفير الخوارج عند علي، لكن ده مش نتيجه ان هو اطلعش على عقيدتهم، ده هو كان بيجزم انهم بيكفروه ونطقوا بذلك في المجالس المختلفه انهم بيكفروا عليه من اجتناب وسائل الصحابه، ما العريف ماذا قتلهم لي أصلا؟ قال وفي احتجاجه بقوله يتمرى في الفوقة لغص، فإن في بعض طرقه لم يعلق منه شيء وفي بعضها سبق الفرس والدم. والصحيح إن هو لا تعارض بين الروايات، يعني كلام ابن حجر في الرد على المطال غير ظاهر، إن ابن حجر مش بيقبل كلام المطال. يقول طريق الجمع بينهما أنه تردد في الفوقة شيء أم لا، ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء، وده مش ظاهر الكلام ده إنه تمر الفوقة، إذا في احتمال بقاء شيء من الدين. يمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، وده صحيح أن منهم بلا شك خصوصا رؤوسهم الذين نافقوا في الحقيقة منهم منافقون، فدول مرقوا من الدين بالكلية، وبعضهم وبعض الأتباع بقي عنده شيء من الايه من الدين. ده معنى كلام ابن حجر يمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قوله تمارى إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء، هذا أرجح الأقوال. فإن من رؤوس هؤلاء من هو منافق في الباطن، فهذا كافر مخلد في النار بلا إله، ومنهم جاهل متأول استحق العقاب في الدنيا والآخرة دون الحكم بكفره وتخليده في النار. قال النووي في شرح مسلم ومذهب الشافعي وجماهير وجميع العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء، أي لا يكفرون. وأما من كفر الخوارج فاحتد بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، وقول لا أكثر منهم قتل عاد وفي رغم ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، وقولهم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار، وقولوا إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى. الصحيح أن هذه الكلمات هنا أبغض من ينتسب إلى الإسلام، أبغض الخلق إلى الله، إلا هناك من هو شر من الخوارج، وفترناهم قتل عدد دليل على تعميمهم بالقتل، إنه قتل شديد جدا، قتل تام مهلك، ولا يلزم أن يكون هلك بالكفر، إنه وصف القتل بأنه يعني قتل عاد، ولم يلزم من هو يكون على ما مات عليه قومه قوم عاد. شر الخلق أي شر المسلمين، شر المسلمين بالإسلام. يقول ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليل في النار، فكانوا هم أحق بالإثم، ولأن تكفيرهم أعلام الصحابة يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة. هو طبعا هم أصلا هل وصلهم ذلك؟ الجواب على ذلك صح، ده دليل على أن اعتقادهم اعتقاد كفري، لأنه متضمن لتكفير من ثبت إسلامه بيقين، لكن هل وصلتهم الحجة في ذلك؟ هل بلغهم من طريق متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في الجنة ولا يلزم بقائهم على الإسلام؟ أو ممكن يتأولوا ذلك، من التأويلات باطلة قطعا، يتأولوا أن ده كان حالة، أي لو ماتوا على ما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كله كلام باطل قطعا، لكن نذكر الشبهات اللي ممكن تمنع من التكفير، إن هم مش قصدهم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم. ممن ذهب إلى تكفيرهم الرافعي والقاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي، وتقي الدين التركي في فتاويه، والطبري في تهذيبه، قاله الحافظ الفرشي. الراجح في هذه المسألة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن أقوال الخوارج أقوال كفرية، وأفعالهم كذلك، إلا من قتل أهل الإسلام واستباحة دمائهم وأموالهم، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، ولما كان يوجد منهم من لا يقطع بكفره بعينه امتنع تكفيرهم بالعموم، لا يقال عنهم جميعا انهم كفار، وكذا في الرافضة. قال الطبري في تهذيبه بعد ان سرد احاديث الخوارج، وفيه انه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم الا بعد اقامة الحجة عليهم بدعائهم الى الحق والاعذار اليهم، والى ذلك اشار البخاري في الترجمة بالآية المذكورة فيها، اي قوله باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال وفيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما، فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن على غير المراد منهم. وده كلام صحيح، إن هو مسألة إن هو لابد وأن يقصد الخروج من الإسلام، هذا كلام ليس عليه دليل، طالما أقيمت عليه الحجة فلا دخل لنا بعد ذلك في كونه يعقلها أو لا يعقلها، طالما قد أقيمت عليه بطريقة يفهمها مثله.